بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة صلى الله عليه وسلم. لا زال حديثنا أيها الأحباب عن تبرك الصحابة الكرام بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنا الحديث عن تقبيل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وسلم وأطراف النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتبركا واقتباسا من أنواره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل مسألة مرت معها دليلها بأن المصنف إمام عظيم محدث ما يذكر مسألة إلا بالدليل. ثم ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى عن تقبيل الصحابة، نعم، عن تقبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع من جسده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر لنا تبرك الصحابة الكرام بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر لنا تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتكريمهم له وحرصهم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا عند الإمام أحمد زيادة وقلم صلى الله عليه وسلم أظفاره وقسمها بين الناس صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فحلق، فقسم شعره صلى الله عليه وسلم بين من يديه من الصحابة، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلق، فأعطاه لأم سليم بنت ملحان والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي خدمه 10 سنين، أكرم والدته بهذه الكرامة وأعطاها شعره صلى الله عليه وسلم الجانب الأيسر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أعطى شعر الجانب الأيمن ثم أعطى الجانب الأيسر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال اقسمه بين الناس صلى الله، اقسمه بين الناس، اقسم الشعر بين الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا قول الإمام النووي وفيه التبرك أي دليل التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه أن نقتني آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والإمام الحافظ الزرقاني قال إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره، هذا جواب عن سؤال من سائل يسأل لماذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره في أصحابه، قال ليكون بركة باقية بينهم، إلى الآن بركة باقية بين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جل البلدان، وعنا في بلادنا آثار كثيرة وفي الجامع الأمة وكلها كانت السلاطين تتناقلها أيها الأحباب ولها أسانيد، ليكون بركة باقية بينهم. وتذكرة لهم، وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك بتقسيم آثاره، أشار إلى اقتراب الأجل صلى الله عليه وسلم، اقتراب أجله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخص أبا طلحة بالقسمة التفاتا إلى هذا المعنى، لأنه أي أبا طلحة هو الذي حفر القبر الشريف ولحد له وبنى فيه اللبن صلى الله عليه. يا سيدنا ويا حبيبنا يا رسول الله، وفي تقسيمه صلى الله عليه وسلم شعره الشريف يوم حجة الوداع بيان منه وإعلام، بيان من النبي عليه السلام وإعلام من السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام بما أودع الله تعالى في جسمه الشريف وأجزائه الشريفة صلى الله عليه وسلم من الخيرات والبركات، وبما خصه الله به من الأسرار والأنوار، وأن ذلك من باب الحقيقة والواقع وليس من باب الظن أو التخيل. ومر معنا حديث خالد بن الوليد وكيف انتصر واستفتح في حروبه ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، لما فقد قلنسوته يوم اليرموك قال اطلبوها فلم يجدوها، قال اطلبوها فوجدوها، فإذا هي قلنسوة خلقة قديمة ليست بجديدة، فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، أي حلق شعر رأسي، هذا على سبيل المجاز المرسل، أطلق المحل وأريد الحال به، فابتدر الناس جوانب شعره، فسبقتهم سيدي خالد أو أبو سليمان يقول فسبقتهم إلى ناصية، أخذ شعر الناصية، هذا مقدم الشعر يسمى ناصية، وشعر القفا يسمى قذالا، والجانبان يسميان فودين، يقال لهذا الشعر فودان، شعر الذي على اليمين وعلى اليسار قال لهم ايه فودان، والمقدم قال له شعر الناصية، والمؤخر يسمى ايه قذالا، يسمى ايه قذالا، احفظ هذا. نعم، فسيدي أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا إلا وهي معي إلا رزقت النصر ببركة شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا تبرك الصحابة بموضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما كان يصنع سيدنا خالد ابن زيد أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطي بطعام فأكل منه، نعم، بعث بفضله إلى أبي أيوب، ما زاد من الطعام يرسله إلى أبي أيوب الأنصاري، وكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ثم ذكر لنا المصنف تبرك الصحابة بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، بسؤر النبي عليه الصلاة والسلام، وما صنعه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وكان عن يمين النبي عليه السلام وكان شيوخ الصحابة الكبار عن يساره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أعطي هؤلاء شيوخ الصحابة ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، وأخذ سؤر النبي صلى الله عليه وسلم وشربه. شيء طيب، شيء ما يفوت هذا السؤر. نعم، ثم ذكر المصنف تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما صنعته أم سليم لما جاءت بقربة، قربة ماء معلقة شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، القربة ربما تضيع، فجاءت بمقص وقطعت الموضع الذي شرب منه وضع فمه الشريف عليه، واحتفظت بهذا في الموضع الذي وضع النبي عليه السلام فمه عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقطعت أم سليم فم القربة تقول فهو عندنا. الله الله أكبر. احتفظت به في بيتها. لماذا؟ للتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تقدم الكلام على تطيب الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. لما نام على الفراش وعارق أخذت امرأة الثوب وعصرته في قارورة وقالت نطيب به طيبنا، فهو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. نطيب الطيب المسك والعنبر بعرق رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، هكذا كان التابعون، هكذا كان من بعدهم، حتى لما فسد الزمان جاء قوم أهل جفاء والعياذ بالله محرومون من هذه الخيرات والبركات، فجعلوا ينكرون هذا مع ثبوته. هذه المسائل كل مسألة معها حديث، كل حديث مخرجون. يقول روى الشيخان، ويقول روى الإمام أحمد بن حنبل، نعم هنا روى البخاري عن سهل. أبدا، كل مسألة معها دليل. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سواه فوسواس الشياطين. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاؤهم بها، بثياب النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقفنا كل هذا قرأناه البارحة، وقفنا عند تبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم وبماء وضوئه صلى الله عليه وسلم. كل ما يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب طاهر من النخامة ومن ماء الوضوء ومن بصاقي ومن بولي ومن غير كله، ربي طهره صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل الحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري. نعم اسمعها، جاء في الصحيحين، حديث جاء في الصحيحين، إمام محدث يذكر لنا دليل هذه المسألة أنهم تبركوا بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم. واللفظ للبخاري من حديث صلح الحديبية قال ثم إن عروة ابن مسعود الذي جاء وقت إذ وسيطا عن المشركين في مكة جعل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. نعم. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. الله أكبر. يصف عروة بن مسعود عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، أي من الصحابة، فدلك بها وجهه وجلده. تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها نحن الآن عندما نشرب من زمزم تصيبنا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في زمزم، فهذه البركة باقية إلى يوم القيامة. فنحن يصيبنا ونشرب من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في زمزم، وهذه البركة باقية إلى يوم القيامة. أبشر أبشر. نعم. وإذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، كادوا يقتتلون على وضوئه، الماء الذي يتساقط منه وهو يتوضأ، ما يتركونه يسقط على الأرض يأخذونه. لما جاء الحبيب علي الجفري حفظه الله تعالى دمشق الشام، وجلس مع شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، فبعدما انتهى شيخنا الشيخ أديب الكلاس من الطعام وجاءوا بإناء وغسلوا غسل فيه يديه، الحبيب علي الجفري أخذ الإناء وشرب هذا الماء. اعتقاد فيه معه انتفاع. نعم نعم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم عنده، أدب عظيم هذا العلم لا ينال إلا بالتعظيم والأدب. ومر معنا العبارة التي ذكرها سيدي الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط، أخذها من عالم في الأردن لما زار، جاء من السعودية إلى الأردن فسمع هذه عبارة قال هذه تكفيني بالسفرة كلها. على قدر التبجيل يكون التحصيل، ها، على قدر التبجيل يكون التحصيل، على قدر تبجيل طالب العلم للعالم مجلس العلم يكون تحصيل. فهذا جلس 20 سنة عند الشيخ، وهذا جلس 20 سنة، هذا أخذ 1% والباقي أخذ، والآخر أخذ 99%. قدر التبجيل أبنى. هذا كان ينظر إلى العالم نظرة هكذا من يراه من عامة الناس ولا يجله ولا يحترمه ولا، والآخر ينظر إليه بأنه وارث محمدي، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفائك يا رسول الله؟ قال الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس، فيراه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا للشريعة بالإرث والوراثة النبوية، فيخدمه وكأنما يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال الخيرات بهذه النظرة وهذا التعظيم والتبجيل، نال الخير والبركة. هارون الرشيد عظم العلماء في زمانه، فإلى الآن في نشيدنا الوطني إيش نقول في النشيد الوطني؟ فمن الوليد ومن الرشيد، ومن الرشيد، من الوليد، من الوليد، الوليد الذي بنى هذا الصرح العظيم الجامع الأموي، ما عمر مرأس ولا كازينو. والرشيد من هارون الرشيد، العصر الذهبي لازدهار العلوم في الإسلام كان في عصر هارون الرشيد، عظم العلم وأهله فعظمه الله في النشيد الوطني، فمن الوليد ومن الرشيد. هارون الرشيد لما زاره أبو معاوية الضرير، عالم ضرير، أراد أن يغسل يديه، فجاء قائد دولة الإسلام كلها، مكان يملك دولة من هالدويلات الصغيرة، كان يملك ثلث الدنيا هارون الرشيد، كان يملك 36 دولة في العالم هارون الرشيد. أخذ الماء وجعل يصب على يدي هارون، على يد العالم أبي معاوية الضرير، ثم قال له أتدري من يصب على يديك الماء؟ قال لا. قال إنه خليفة المسلمين. فقال له أبو معاوية إنما أكرمت العلم وأهله، أنت ما عم تعظم شخصي، أنت تعظم العلم، تعظم الشريعة، لذلك أعزهم الله سبحانه وتعالى. الآن الولد يستحي أو يأنف أن يصب الماء على يدي أبويه، أمه وأبيه، ولا يبالي. جيل نسأل الله السلامة أن يجيرنا من شر هذا الجيل، ما عنده قيم ولا عنده تعظيم ولا عنده احترام والعياذ بالله، يدخل أبوه ومضجع يمد رجليه ولا يقوم، أعوذ بالله، يقوم أبوه يريد أن يلبس عليه، أنا رأيت رجلا برجله دفش النعل لأبيه، والله قلت لك ما تستحي. وآخر أبوه من العلماء كانون في الجامع الأموي، نعم، أراد أبوه وقد كبر السن أن يأخذ النعل، أبوه مثل الحائط ينظر، الابن مثل الحائط، والله فهجمت، أخذت نعل أبيه وهو شيخنا ووضعت على رأسي، وقلت للولد على الرأس يوضع نعل أبيك شيخنا الذي يربينا منذ 40 سنة، تتكبر عن حمل نعل أبيك وهو من أساطين العلم في العالم الآن. إن لله وإن إليه راجعون. فيا أمة الإسلام كونوا كما كانوا، كونوا كما كانوا، كانوا كما كانوا، كونوا كما كانوا. رحم الله الشيخ شوكة الجبالي، ربي فتح عليه في العلم وفي الخطابة فتحا عظيما، في يوم من الأيام على المنبر، صعد المنبر فأرتج عليه ما طلع معه الحكي، فقال يا أيها الناس كونوا كما كانوا، كانوا كما كانوا، كونوا كما كانوا، ونزل عن المنبر. بعد ما انتهى من صلاة الجمعة قال يا سيدي إيش معنى كونوا كما كانوا، كانوا كما كانوا، كونوا كما كانوا؟ فبقي ساعة ونصفا وهو يشرح هذه العبائر الثلاث. جاء الفتح، مثل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما صعد المنبر ارتج عليه منع من الكلام وقال رحم الله أبا بكر وعمر كان يعدان لهذا الموقف عدته، وأنتم حاجتكم إلى خليفة فعال أحوج منكم إلى خليفة قوام وستأتيكم الخطب. قال فكانت أبلغ خطبة هذه الكلمات، أنتم حاجة إلى خليفة فعال أحوج منكم إلى خليفة قوال، إيش الفائدة من الكلام؟ إيه فعل فعل. أما والله دائما الأب إذا يعد أولاده ويخلف يقول عنه يكذب، صاحب الآن المعمل يعد العمال يعدهم ولا فيهم ويقول عنه كاذب، يقولون كما قالوا في شواهد إن وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. نعم، ويقولون زعم الفرزدق أنه أن سيقتل المربع، أبشر بطول سلامة يا مربع، إن لله وإن إليه راجعون. نعم، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وما يحدون النظر إليه. الصحابة كان إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون رؤوسهم، لذلك أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية ما جاءت عن كبار الصحابة وكلهم كبار، إنما جاءت عن غلمانهم، غلمان الصحابة الذين نظروا في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شعره، جاء الأوصاف عن غلمانهم، أما الكبار منهم فما يستطيعون أن يحدوا النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا كان الفرزدق قال في سيدنا علي بن الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه زين العابدين، قال في حقي يغضي حياء ويغضى من مهابتي، فما يكلم إلا حين يبتسم. هذا سيدنا علي ابن الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاعر قال يغضي حياء ويغضى من مهابتي فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لاءه. نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وعنا بهم آمين. نعم، فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه في مكة فقال أي قوم، أي قوم، نعم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، رحم الله شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي، نعم رحم الله أيضا علماء هذه البلاد، رحم الله الشيخ عز الدين الغزنوي من تل معروف. نعم، لما كان هنا في المشفى، في مشفى الشامي في دمشق، جاء المريدون ووقفوا هناك على باب المشفى، شيخنا ذهب وزار، لما رجع شيخنا الشيخ عبد الرزاق قال أنا ما رأيت مثل أدب هؤلاء مع شيخهم، قال ما رأيت مثل أدب هؤلاء مع شيخهم الشيخ عز الدين الغزنوي رحمه الله رضي الله عنه. نعم، والله إن تنخم أي ما تنخم، إن تنخم أي ما تنخم، هذه إن إيه؟ إن النافية، إن النافية إن عند علماء العربية تكون شرطية وتكون نافية وتكون مخففة وتكون إيه؟ قسم الرابع زائدة، زائبة، أحفظ هذا درسناه على الماشي. نعم، واجتمعت الشرطية والنافية في آية واحدة في القرآن، إن الشرطية والنافية اجتمعتا في آية واحدة، ما هي يا هاني؟ ارفع صوتك. والأرض، هيك عروسة حتنسيك ضبط الآيات، الله يهديك على الشغلة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، هي إن شرطية، إن أمسكهما من أحد، هذه إيه؟ نافية. أحسنت، نعم، لكن الأرض مو الأرضية. نعم، يسحبوها منك إذا بدك تخبصها. نعم، والله إن تنخم أي ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمره مبتدروا أمره. الله أكبر. وإذا أمره مبتدروا أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول أكثر الصلاة عليه في الليلة الغراء واليوم الأزهار. هي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واملأ هذه الليلة صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم، واملأ يوم الجمعة صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم، وبقية أيام الأسبوع. لأننا معاشر المؤمنين مأمورون بالإكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم في سائر الأوقات عامة، ولكن في ليلة الجمعة ويوم الجمعة خاصة. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول نعم ابتدروا أمر، نعم وإذا أمرهم ابتدروا أمره صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة كان يمشي في زقاق من أزقة المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد، فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم اقعدوا، فالصحابي وهو في الطريق سمع كلمة اقعدوا فقعد. قعد في الطريق امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب لما روى حديث ركوب الدابة دعاء الركوب، نعم كان قاعدا فقام وقف، ثم بعدما ذكر الدعاء تبسم. سألوا لماذا صنعت هكذا؟ قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى هذا الدعاء، نعم دعاء الركوب ركوب الدابة، قام وبعدما تحدث نعم ذكر حديث تبسم. مسلسل ايش قال صاحب البيقونية؟ مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني فتى كذاك قد حدثني قائمة بعد أن حدثني أتمم أو بعد أن حدثني تبسم وبعدما حدثني تبسم صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي تبسم بعد ما ذكر علي لماذا تتبسم؟ قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. قام وبعد الحديث تبسم وأنا أصنع صنيعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أيضا في طريق مر وصل إلى مكان دار دورة على الدابة ثم أتم. قيل لما صنعت هذا؟ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا هذا المكان دار على الدابة دورة ثم أتم وأنا أصنع صنيعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن نقول نحن مسلمون أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نمتثل أوامره. تثل الأوامر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما والله الآن تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ثم ذهبت إلى المحكمة الشرعية كما قال لي رجل مات أبوه قبل جدي، قالوا يريد أن يأخذ من ميراث جده، يريد أن يشارك الأعمام. قلت لك لا يجوز لك، هؤلاء الأعمام يحجبون ابن الابن والابن يحجب ابن الابن. مجرد أن فكر بالفكرة أن يأخذ ظلما جاء السيارة ودعسته كسرت عظامه، هو شاب. مجرد أن فكر بأكل الحرام، وأنا حذرته قبل الحادث، حذرته قلت له اتق الله اتق الله، ربما إن أخذت شيئا رب العزة انتقم منك. والله جاءت الضربة قبل أن يأخذ، كسرت عظامه. بعد ما كسرت عظامه الآن بدأ الآن يعني يشفى، جاء الشيطان مرة ثانية وقال له طب روح قل له أنا بدي الوصية الواجبة. بعت لي هالسؤال، طب أنت ما فهمت من العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أنت الآن انكسرت عظامك وأنت ابن 25 سنة وركبوا لك حديد والصياخ، الآن إيش تنتظر أنت؟ إيش تنتظر الآن أنت؟ العاقل الذي يعتبر بغيره، اللي عنده عقل ما يجعل نفسه أيها الأحباب محلا للتجارب والضربات، لا ينظر في الغير فيعتبر والله فلان صنع كذا فأصيب بكذا، فلان فلان فلان فلان. كما حدثني رجل يسكن في ضيعة، نعم قال لي أنا أعرف أهل الضيعة الذين أخذوا الأرض ظلما من غيرهم، اللي كلهم ابتلوا بالأمراض السقيمة بفقد أولادهم بقتل أولادهم. للآن مهلا تقول والله الآن بالحرب، هذا لا، هذا كان من 30 سنة أبدا. واحد أنا أعرفه، أعرفه أيها الأحباب، عنده شباب، كل شاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، فمات أحد الشباب فقال لي واحد من الضيعة، هذا ثالث شاب أو رابع شاب من أولاده يذهبون، وأنا أقول لك من أجل أن تنصحه. قلت ما الأمر؟ قال هذا الأرض التي بيده أخذها ظلما ليست أرضه، لكن أقول والله شلحوها من فلان وعطوها لفلان. فنصحته قلت له اتق الله، يعني ما بقي عندك إلا شابان 5-6 كلهم ذهبوا، طب إيش تنتظر؟ إيش تنتظر؟ فالعبد يقع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، تكفيه الملامة. نعم، فربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم، ثم أنت تذهب وتقول لا أنا بدي على القانون، لك هذا قانون فرنساوي، لك هي الشريعة، أبدا، لك القرآن على راسي بس بدي على القانون، يريد أن يأكل الحرام. خود لجو تأتي هالضربات التي نراها الآن، ضربات. ما أريد أن أعين، كنت منذ مدة في بلدة من البلدان، فحدثني رجل عن أهل تلك البلدة وكيف المنكرات كثرت وغيبة والزنا كثر عندهم، قال لي ثم نزل بلاء أحرقهم، قال لي أنا أعرف أعيش معهم، يرابون ونساء وسهرات وما أصابك من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. الله يلهمنا السداد والصواب. نعم، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني الماء تغسل اليدين والوجه كل هذا يسمى وضوءا، ولكن الماء الذي توضأت به يسمى إيه؟ وضوءا، وهو من الوضاءة الحسن. هذا الذين يتوضؤون يصلون في الدنيا وجوههم كالأقمار يوم القيامة، من الآن منورة وجوه المصلين. نعم، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم، وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، ما يحدون. أنا أعرف رجلا صار عمره 50 سنة أبدا، عنده من الأولاد قرابة 10 أولاد، 10 عنده 10 أولاد، والله عندما يجلس مع أبيه هكذا أبدا. وأبوه يعني رجل قاسي، تكلم ويصيح ويفعل هكذا، ما يرفع طرفه في عيني أبيه. دعوة الوالد مستجابة خلاص، أبوه قال لكن امتثل الأمر. واحد اتصل بي البارحة قال أبي منعني من كذا، قل له لبيك. قلت لأبو إذا أمر بشيء في أصله مباح يصير واجبا بأمر الوالد، قال له لبيك. اسمع الكلام، هذا سمع كلام أبي، قال له خلاص يريد السفر. نعم، قال له ابقى يا بني، وانا لا أسافر، وانا ضامن انه لا بياخذوك احتياط ولا بياخذوك شيء، خلاص ضمنه. قال لي والله أبي هكذا قال. قلت له خلاص، ابوك عبد صالح من اهل قيام الليل، خلاص بقي 4 سنين قاعد هون عم يتعلم وحفظ القرآن ودرس البكالوريوس وسجل في الجامعة في السنة الثالثة بالأدب العربي هو وزوجته، عم يتعلم ويتفقه ويعلم الناس. سمع كلمة أبي قال أنا ضامن ما حدا يقرب عليه، وهو يعيش في وسط البلد ويمشي بين الناس، حتى ظهر هذا العفو العام فخرج جانا أول يوم. أنت نعم نعم. قال وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. هذا عروة بن مسعود يقول لأهل قريش، وإنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مداواة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف، داوى الصحابة ببصاقه صلى الله عليه وسلم.